بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أيها السادة الحضور الأكارم الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا. وأسأل الله سبحانه عز وجل الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة، في هذه البقعة المباركة، في بيت من بيوت الله، أن يجمعنا مع سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يرد حوضه ويشرب منه شربة هنية طيبة مباركة لا يظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها. خير ما نبدأ به كما جرت العادة هو صلاتنا على النبي الأكرم صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاةً وسلاماً دائمين متلازمين إلى يوم الوعد واللقاء. أيها الأحبة، أولاً نحمد الله سبحانه عز وجل على الشفاء، وإذا مرضت فهو يشفي، كما أثني عليكم خيراً على كل من زارنا أو دعا لنا، فجزاكم الله سبحانه وتعالى من أحبة، ونحن نحبكم في الله ونسعد دائما بلقياكم، والله سبحانه وعز وجل يعلم ما في قلوبنا من محبتكم. أدعو الله سبحانه وعز وجل أن يجزيكم خير الجزاء، وأن يبارك فيكم، وأن يحفظكم من كل سوء وبلاء، وإن كان الفضل أيضا بعد الله عز وجل أيضا، فلمن كان سببا في رعايتنا، فنسأل الله سبحانه عز وجل لهم الخير والتوفيق والسداد والبركة والعافية. وأسأل الله عز وجل لكل مرضى المسلمين أن يشفيهم جميعا، ليرزقهم الشفاء والعافية. أيها الأحبة، حديث اليوم إليكم هو عن موضوع عظيم، هو من الخطورة بمكان ومن الأهمية بمكان. هذا الموضوع نحتاجه جميعا، نحتاجه في حياتنا وفي حلنا وفي ترحالنا وفي كل مكان نبتغي به وجه الله عز وجل. وهذا الموضوع إذا ضيع، هذا الموضوع أيضاً له آثار وخيمة وجسيمة على الأمة والمجتمع. هذا الموضوع الذي رأيته من الأهمية بمكان، والظرف الحالي يقتضي أن نتحدث عن هذا الموضوع ونعطيه هذه الأهمية، هو موضوع الأمانة. نعم، أنتم ترون لما ضيعت الأمانة ما الذي جرى، والكل يشاهد ويلحظ ذلك جلياً. إذن موضوع الأمانة أيها الأحبة أولاه الإسلام أهمية عظيمة، ويكفي أن الله سبحانه عز وجل قد ذكر هذه الآية، نذكرها جميعا ونتوقف عندها بعض الوقت. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه الأمانة مع ثقلها وثقل أحمالها، أعظم المخلوقات التي خلقها الله عز وجل، الأرض والجبال والسماوات، أعظم المخلوقات، ما استطاعت وأبت أن تحملها. لماذا؟ لأنها شعرت بعظم المسؤولية وخطرها، لذلك فرت وما أرادت أن تحملها مع عظمها. الإنسان مع ضعفه وجهالته كما أشار ربنا عز وجل أبى إلا أن يحملها. ولذلك لو كان الإنسان عالماً بحقيقة الأمر وما وراء الأمور ما تجرأ على أن يحمل هذه المسؤولية الجسيمة التي نبهنا الله عز وجل في سياق هذه الآية إلى خطرها. نعم، خطر هذه الأمانة وعظم مسؤوليتها. أيها الأحبة، عنوان هذا الدرس: أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه وصية نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك عندما نأتي إلى الأمانة، حقيقة الأمانة أيها الأحبة هي وضع الأمور في مواضعها وأداء الحقوق إلى أهلها والمحافظة على هذه الحقوق. نعم أن تضع الأمر في موضعه وأن تؤدي الحق إلى أهله، وفوق ذلك أن تحافظ على هذا الحق. إذا نظرنا إلى الشواهد القرآنية كثيرة حول الأمانة، أنا أذكر لكم شاهداً بيناً واضحاً جلياً يستشهد به العلماء دائماً في قصة موسى عليه السلام عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، في قصة ابنتي شعيب. ذكر لنا القرآن الكريم الأمانة، هذا الخلق الذي اتسم به موسى عليه السلام. قال: ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أيها الأحبة، في سياق هذه الآيات نلحظ، والقرآن الكريم في بعض الأحيان ينطق يتكلم لمن كان له بصيرة أو لمن ألقى السمع وهو شهيد. القرآن يحدثك أن هذا الرجل موسى عليه السلام كان في غاية الأمانة والعفة. لماذا؟ لأنه رأى امرأتين من دون الناس، الناس الرجال يتسابقون نحو هذا السقاء، كل يسقي على حسب قوته ومقدرته، المرأتان ضعيفتان ما تجرأتا من حيائهما أن تذهب إلى هذا السقاء. فموسى عليه السلام كان ينظر ويرى ضعف المرأتين وكثرة الناس المحيطين بهذا السقاء، فما كان منه إلا أنه أنجد هاتين الفتاتين. وفوق ذلك أيها الأحبة، ظهرت قوة عظيمة لموسى عليه السلام أنه أزاح تلك الصخرة العظيمة والفتاتان تنظران إليه بإعجاب طبعا. فوق ذلك أيها الأحبة، أنه لم يطلب أجرا منهما، لو كان رجل آخر في الموضع الذي كان فيه لتجرأ أن يطلب، ولكن موسى عليه السلام احترم بعفته، احترم أنوثتهما، ولذلك لما سقى لهما وانصرف ما نظر إليهما. يعني والله تتعجب من هذه العفة وهذه الأمانة العظيم، ما تجرأ أن ينظر إليهما وما تجرأ أن يطلب منهما شيء، وإنما رجع إلى مكانه وحمد الله سبحانه عز وجل أن وفقه لمثل هذا السعي والخير. ثم جاءت بعد ذلك، ظهرت أثر هذه الأمانة والعفة. قال: فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. يذكر المفسرون أنه لما ذهب مع الفتاتين لم يمشي خلفهما، لو كان أحد الناس العامة لمشى من خلفهما ونظر إلى سوءتهما أو عورتهما، ولكن تأملوا معي إلى هذه العفة، مشى أمامهما ولم ينظر إليهما قط. ولذلك لما وصلت إلى أبيهما وجرى ذلك الحوار بين موسى عليه السلام وشعيب، ماذا قالت إحداهما؟ يعني لما قص عليه القصة وفراره من بني إسرائيل، فماذا قالت إحداهما؟ قالت إحداهما: يا أبت استاجر، إن خير من استاجرت القوي الأمين. هذا قوي وفوق ذلك أمين، ما نظر إلينا وما طلب منا حاجة، كان يستطيع أن يقضي مأربه، كان يستطيع أقل شيء أن ينظر إليهما وما يغض طرفه أو بصره عنهما، ولكن الذي منعه من ذلك أمانته وعفته. ولذلك أيها الأحبة، جزاء الأمانة في هذه القصة التي صورها لنا القرآن الكريم. أيها الأحبة، عندما نتحدث عن الأمانة، عظم هذه الأمانة، لا ننسى أن من تجليات الله سبحانه عز وجل أنه حافظ، فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. إذا استأمنت الله عز وجل، استودعته شيء، فالله عز وجل يحفظه. ويكفي أيها الأحبة أن خلق الأمانة تجسد في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى لقب بالصادق الأمين، ما كان أحد في بني قومه أعظم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمانة حتى صار مضرب المثل. ويكفي أيها الأحبة أنه لما طرد من أجل أن يقتل وتحالفت بطون قريش على أن يخرج من كل منهم فارس شاب حتى يتوزع دم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين القبائل، فما تطلب له دية وأرادوا أن يقتلوه، رغم ذلك وهو يعلم أنه سيقتل وهو مطلوب للقتل فار بدينه، آذوه وبالغوا في الأذى، ورغم ذلك ما ضيع النبي صلى الله عليه وسلم الأمانة، وإنما ترك علي بن أبي طالب وغامر بابن عمه، كاد أن يقتل وجعله في مكانه، لا لشيء أيها الأحبة، إلا ليرد الأمانات التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم لقريش. إذن فحافظ الأمانة حتى لعدوه، ولذلك صار النبي صلى الله عليه وسلم مضرب المثل في الأمان. أيها الأحبة، أيضا من فضائل الأمانة أيضا ومكانتها وتجلياتها أنها وصف للمؤمن. المؤمن إذا لم يكن أمينا فليس بمؤمن، لا إيمان كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. تعالوا معي إلى سياق سورة المؤمنون، في مطلعها يذكر لنا الله عز وجل أوصاف المؤمنين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وصف دقيق للمؤمنين. إذا لم يكن مؤمنا أو لم يكن أمينا ما كان مؤمنا. فمن علامات الإيمان أداء الأمانة، كما أن من علامات النفاق وخيانة الأمانة. آية المنافق 3، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. يكفي صاحب الأمانة أن الله سبحانه عز وجل ورسوله يحبه إذا أدى الأمانة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أو من سره أن يحبه الله ورسوله. من الذي لا يسر أيها الأحبة؟ صلوا على رسول الله. إذا أحببت وإذا سررت أن يحبك الله ويحبك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فليصدق الحديث إذا حدث، وليؤدي الأمانة إذا أؤتمن. إذا أردت أن يحبك الله ويحبك رسوله وتسعد بهذه المحبة وتكون لك البشارة في الدنيا، فإذا حدثت بحديث فاصدق الحديث، وإذا أديت الأمانة فأديها لمن ائتمنك. أيها الأحبة، هناك مجالات وسياقات لهذه الأمانة. وقبل ذلك أيها الأحبة، هذه الأمانة الأمة بحاجة إليها. نعم، الأمة الإسلامية بحاجة إلى أمانة. لماذا؟ لأنه إذا ضيعت الأمانة ضاعت الأمة، هلكت هذه الأمم. وإنما أهلك الله عز وجل كثيرا من الأمم لأنهم ضيعوا الأمانات، الأمانات التي استودعوها ضيعوها، فكان عاقبتهم الهلاك. ولذلك لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل عن الساعة، فماذا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا وسد الأمر إلى غير أهله، إذا صار إنسان في غير محله وفي غير مكانه وفي غير المسؤولية التي هو جدير بها أو ليس جديرا بها، انتظر الساعة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعة. هذا في آخر الزمان. يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه من علامات الساعة واقتراب الساعة ضياع الأمانة. قال: سيأتي على الناس سنوات خداعة، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قال: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العام. أنتم تلحظون معي أن بعض أناس تافهون لا مستوى لهم، يأتي ويتحدث باسم الناس، يقول: أنا وأنا أمثل كذا، وأنا أمثل المجتمع، وأنا أمثل الشعب، وهكذا، وهو ليس جديرا بهذا المكان. الرجل التافه ينطق في أمر العام. ولذلك من علامات الساعة تضيع الأمان. الأمة بحاجة إلى الأمانة أيها الأحبة، حتى لا تهلك، وحتى لا تضيع سدى، وحتى لا تذهب الأخلاق، وحتى لا تضيع أواصر المحبة، وحتى لا تضيع الطمأنينة والسكينة والاستقرار من المجتمع. لا بد أن تسود الأمانة، لا بد أن يربي الآباء والأمهات أبناءهم وبناتهم على أداء الأمانة. لذلك هذا الأمر يجرنا أيها الأحبة إلى سياقات الأمانة. أول سياق من سياقات الأمانة أيها الأحبة هو دين الله عز وجل. دين الله أمانة. عندما تقول أنا مسلم وتنطق بذلك وتنطق بالشهادتين، فأنت الآن تحمل أمان. لذلك بعض المفسرين فسروا قول الله عز وجل: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال بأنها أمانة التكليف. ما كلفك الله عز وجل إياه من فرائض وما نهاك عنه من نواهي، هذه أمانة، دين الله أمانة. فالله عز وجل هو من سمانا المسلمين، هو سماكم طبعا ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين، أوحى الله عز وجل إليه بهذا الوصف. فإذا أوحى الله عز وجل إلينا بهذا الوصف فنحن نحمل أمانة، فدين الله عز وجل أمانة في عنقك، تسأل عنها غدا يوم القيامة بين يدي ربك عز وجل. إذا قلت أنا مسلم فما دليل إسلامك؟ وإذا قلت أنا مؤمن فما دليل إيمان؟ مستحيل أن يكون المؤمن مؤمن ومسلم ويصلي وهو يسرق، يستحيل ذلك. يقول لك أنا مسلم وأنا مؤمن وهو يخوض في أعراض الناس وما يترك أحدا إلا أخذ في عرضه، فأين دين الله عز وجل؟ وأين دين الإسلام الذي تحمله؟ فإذا كنت مسلم فأنت مسؤول عن هذه الأمانة. لذلك أمانة الدين هي أعظم أمانة. ولذلك بلغنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأتى الجواب من رب العالمين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال: اللهم إني قد بلغت فاشهد. بلغنا هذه الأمانة، نحن نحمل هذه الأمانة. إذا قلت مسلم فأنت تحمل أمانة ما بعدها أمانة. فإياك أن تضيع أمانة الدين، لأنك إن ضيعتها تسأل بين يدي ربك عز وجل، ثم تصير بعد ذلك من الهالكين إذا ضيعتها. الأمانة الثانية أيها الأحبة هي أمانة القيادة، أمانة المسؤولية. إذا كنت مسؤول على أمة فأنت تحمل أمانة ما بعدها أمانة. من أعظم الأمانات هي أمانة مسؤولية الأمة. إذا كنت مسؤول على أمة فلا تؤتى من هذا الثغر. أبو ذر رضي الله تعالى عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ ألا تعطيني مسؤولية؟ ألا تعطيني إمارة؟ صير أمير ومسؤول على الناس؟ قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. ضعيف وهي أمانة وهي يوم القيامة خزي وندم. هذا المسؤول هو يعني سيندم غدا يوم القيامة بين يدي الله عز وجل، أكيد أنه سيندم، لأنها أمانة عظيمة ما بعدها أمانة. ولما كلف بحملها ما حملها على الوجه الذي لا يليق. أنا أذكر لكم حديثين، والله ترتعد فرائصك وتتمنى أنك لن تكون مسؤول لو سمعت هذين الحديثين. عندما تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن ترتعد فرائصك، ولا بد أن تدعو الله عز وجل أن يبعد عنك هذه المسؤولية وهذه القيادة. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول: من استعمل رجلا من عصابة. العصابة مشي كما نفهمها نحن العصابة، ليس العصابة بهذا المفهوم الذي يتداوله الشعب. العصابة في اللغة العربية معناها الجماعة من الإنس أو الخيل أو الطير، وهذا العمامة تسمى في لغة العرب عصابة، هذا معنى العصابة، هي التي تحيط بالرأس. فالعصابة هي الجماعة، جماعة من الناس. قال: من استعمل رجلا من عصابة وفي العصابة رجل أرضى لله منه فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين. شوف الحديث الأول، قال لك إذا جاء إنسان كان مسؤول وولى على الناس مسؤول وفي القوم مسؤول يخاف الله عز وجل، خلى الذي يخاف الله عز وجل وضع على هذا المسؤولية إنسان لا يخاف الله، فماذا هي النتيجة؟ خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين. إذا كنت مسؤول وضعت على رأس مسؤولية صهرك ولا أخوك ولا أختك ولا قريب فقد خنت الله وخنت رسول الله وخنت المؤمنين. نأتي للحديث الثاني وهو أفظع من الحديث الأول. تأملوا معي أيها الأحبة، صلوا على رسول الله. قال: من ولي أمر المسلمين فولى عليهم أحدا محابات. من ولي أمر المسلمين فولى عليهم أحدا محابات فعليه لعنة الله، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يدخله جهنم. يعني أليس يفضعك ويفزعك ويخيفك هذا الحديث إذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنت مسؤول الآن، مسؤول في أي موضع مسؤولية، وجئت بأحد، جئت بأحد من أقربائك محاباة ووضعته في مكان هذه المسؤولية، صهرك ولا أخوك ولا أختك، فماذا؟ عليه لعنة الله، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا تقبل منه لا فريضة ولا نافلة حتى يدخله الله عز وجل جهنم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، أضيف لكم الحديث الثالث وأختم لأن الحديث كثيرة، قال: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. راعي أعطاه الله هذه الرعية، مسؤول، أعطاه الله عز وجل المسؤولية، وغش، غش هذه الرعية في هذه المسؤولية حرم الله عز وجل عليه الجنة. ألا يكفي هذا أيها الأحبة؟ ها؟ اسأل نفسك، وإذا كنت تتأمل وتتشوف وتتطلع إلى مسؤولية فاسأل الله عز وجل أن يعفيك منه. وإذا كان إنسان يخاف الله عز وجل، ونحن لا نعمم، لأن بعض المسؤوليات بعض الناس قاموا بها حق القيام وهم فوق ذلك خائفون من لقاء الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. ولذلك لما دخل أبو مسلم الخولاني، رجل من الصالحين رضي الله عنه من التابعين كبار التابعين، دخل على معاوية بن أبي سفيان سلم عليه، قال: السلام عليك. هذا خليفة، دخل عليه هذا العالم، ليس علماء الدنيا الذين يحابون السلاطين للأسف، هذا عالم من علماء الآخرة، دخل على سلطان، سلطان المسلمين معاوية بن أبي سفيان خليفة المسلمين بإجماع المسلمين، قال: السلام عليك أيها الأجير. الجلساء الحاشية قالوا له: كيف تقول للخليفة أيها الأجير؟ قل له: السلام عليك أيها الأمير ولا الملك. قال: السلام عليك أيها الأجير، كررها ثانية وثالثة، حتى قال معاوية: دعوه يفعل فإنه يعلم، دعوه فهو عليم بما يقول. قال: يا أمير المؤمنين، قال: أنت أجير ولست أمير، حالك كحال صاحب غنم وللغنم سيدها ربها وأنت راعي، فإن أطعمتها وداويت مرضاها وحبست أولاها على أخراها كافأك رب الغنم وسدد أجرك، وإن أنت لم تطعمها ولم تداوي مرضاها ولم تحبس أولاها على أخراها عاقبك رب الغنم بأشد العقاب. قال: صدقت. أنت حالك كحال صاحب غنم، المسؤول هذا حاله كراعي غنم، إن قام على هذه الغنم وأصلح شأنها أخذ الأجرة عليها من رب الغنم الله عز وجل. السياق الثالث أيها الأحبة من سياقات الأمانة هو حفظ الجوارح. نعم، هذه الجوارح التي استودعك الله عز وجل إياها، صلوا على رسول الله، السمع، البصر، القلب، الجوارح، البطن، الثرج، هذه كلها أمانات قد استودعك الله عز وجل إياها، والدليل على أنها غدا ستنطق عليك وتشهد عليك بما صنعت، فهي أمانات. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. بصرك أمانة، إذا نظرت إليه بحرام أو نظرة حرام تسأل وتعاقب، وكل هذه الجوارح على هذا المنوال تحاسب عليها غدا يوم القيامة. من سياقات الأمانة أيضا أيها الأحبة هو المجالس. نعم، المجالس عندما تجتمع في مجلس فأنت في أمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الرجل ثم التفت فهي أمان. قد يأتي إنسان يحدثك بحديث سر، قل: هذا الحديث بيني وبينك، ويلتفت حتى لا يسمع أحد، هذا الحديث أمان. تجلس في مجلس مع أصحابك أو جيرانك أو أقرانك أو أهلك وأحبابك، فكل ما يدور في المجلس أنت أمين، إياك أن تفشي سر المجلس. وقد حذرك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: المجالس بالأمانة إلا مجلس يسفك فيه دم حرام أو فرج حرام أو يقتطع فيه مال بغير وجه حق. كل مجلس فيه أمانة، إياك أن تفشي سر مجلس جلست فيه، لأن ذلك يزرع العداوة والبغضاء ويقطع أواصر الرحمة وصلة الرحم بين الناس. ثم هناك سياق آخر للأمانة هو الكلمة التي تتكلمها، إياك أن تتكلم بكلمة، لأنك تعلم علم اليقين أن كل كلمة هي أمان. نعم، كل كلمة هي أمانة. إن الرجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. في بعض الأحيان الإنسان يتكلم كلمة هي أمانة، قد يدخله الله عز وجل بها النار، بكلمة تدخل النار. نعطيكم بعض الأمثلة فقط، شواهد كثيرة. في بعض الإنسان عندما يغضب يقول لك: والله الله ظلمني، وأنا لماذا الله عز وجل فقط فعل لي هذا من دون الناس؟ هذه كلمة تدخلك النار وأنت لا تدري. لماذا؟ لأنك تعترض على ربنا عز وجل وتعترض على قضائه، وما ربك بظلام للعبيد. سياق آخر أيها الأحبة من سياقات الأمانة هو العلاقات الزوجية. حتى العلاقة الزوجية أمانة، ما يحدث بينك وبين زوجك وزوجتك وفي بيتك، إياك أن تفشي سر بيتك. النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة كما قالت أسماء بنت يزيد رضي الله عنها، قال دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث، قال إن بعض الرجال يفعلون مع أزواجهم كذا ويتحدثون، وبعض الزوجات يفعلون مع زوجاتهم ويتحدثون. أسماء بنت يزيد وهي تستمع للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إنهم لا يفعلون وإنهن لا يفعلن، الرجال يتحدثون عن أسرار زوجاتهم والزوجات تتحدثن عن أسرار أزواجهم. قال لا تفعلوا، فإن مثل ذلك كمثل شيطان لقي شيطانه فغشيها والناس ينظرون. كما شيطان زناب شيطانه والناس ينظرون إليه. إياكم أن تتحدثوا بأسرار أزواجكم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الأمانة، إن من أعظم الأمانة أن يفضي الرجل إلى زوجه وتفضي إليه ثم يصبح يفضح أو يكشف سترها أو سرها في رواية. إياك أن تفشي أسرار بيتك. ولذلك أيها الأحبة الأمانات كثيرة، أمانة الأولاد وأمانة الودائع هي أمانات كثيرة، ولكن الوقت داهمنا، أختمها بقصة مؤثرة أيها الأحبة عن الأمان. هذه القصة نقلتها لكم من كتاب زهر الكمال للعلامة الأنصاري المجلد 13. هذه القصة أيها الأحبة التي نقلها لنا العلامة الأنصاري وقصة موثقة من أراد أن يرجع إليها، هي قصة حدثت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. باختصار، كان هناك أو أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل جيشا يحاصر قلعة من قلاع الروم، جيش إسلامي يحاصر هذه القلعة قلعة حتى يفتحها. استعصت هذه القلعة على جيش المسلمين الذي بعثه عمر، وفي الجيش الإسلامي كان هناك أخوان مؤمنان يعني الناس كلهم يشيرون إليهم بالبنان، يعني أخلاق عظيمة وأمان عظيم. فملك الروم الذي كان في القصر أو أمير الروم كان ينظر من أعلى القصر إلى قتال المسلمين مع الروم وإطباقهم على الأسوار، كان ينظر تجرؤ هذان الرجلان الصحابيان الشابان على الروم. فماذا قال؟ جمع البطارقة، رؤساء الروم هم البطارقة، جمع البطارقة وقال لهم والله ما أدهشني الجيش الإسلامي وقوته. الشيء العجيب قال في هذا الجيش الشابان قال لديهم من الشجاعة والقوة والبأس والجرأة ما لم أره في أحد من البشر، فلو قضينا عليهما لقضينا على معنويات الجيش الإسلامي ولم فك عنا هذا الحصار، فأوجدوا لي حيلة. قال بعث قادة الجند قادة الجيش ماذا يصنعون بهذين الشابين؟ قال فعلوا كل ما يستطيعون مع الجواسيس والعيون والجند. قال في الأخير وضعوا لهم مصيدة، وضعوا مصيدة محكمة وخطة محكمة، فقتل الأول شهيدا، الأخ هذا الأول الشاب هذا المسلم شهيد، والثاني أسر وقع في الأسر. قال لما وقع في الأسر أخذوه إلى ملك الروم، ولما أدخلوه على الملك أيها الأحبة صلوا على رسول الله، فكر كثيرا قال هذا لو قتلته مصيبة عظيمة، مستحيل أن أخسر رجل مثل هذا، لابد أن أربح رجل، ولو أرجعته للمسلمين ده هي كبيرة سيزداد خطره، ماذا أصنع؟ أدخله في السجن وجمع مجلس وزرائه ومستشاريه والبطارقة، قال أخبروني بخطة، يعني ماذا نصنع مع هذا الرجل؟ قال أحد البطارقة أيها الملك قال أنا أقترح، وأنا أعرف طباع العرب وقد خالطتهم أنهم يصبون إلى النساء، يحبون النساء وتشدهم فتنة النساء ويقفون ضعفاء أمام النساء، هذه عادة العرب. قال وقد خالطتهم وعلمت حالهم، قال نقطة الضعف عندهم هي النساء. قال فلو رأيت أيها الملك أنا عندي فتاة بنت أجمل فتاة على الإطلاق في المملكة، ما رؤية جمال أعظم فتنة من هذه الفتاة. قال فلو رأيت أيها الملك أن أدخلها فترده عن دينه فيدخل النصرانية فنربحه، مثل هذا الرجل ما ينبغي أن نخسره. ففرح الملك بهذا وتمت هذه الخطة وجاءوا بهذه الفتاة وجملوها بأجمل الثياب ما لبست بنتهم في المملكة مثل هذه الثياب وهذا الجمال. قال فأدخلوها علي وأدخلوا الطعام والشراب وكل الملذات والشهوات والأطعمة. قال ولما أدخلوها علي، هنا الأمانة أيها الأحبة، لما تقول أنا مسلم وأنا مؤمن هنا الاختبار وهنا الامتحان. فهذا الشاب لما أدخلها علي غض بصره والتفت إلى الجدار، وهو شاب يعني يستطيع أن يفعل أي شيء. قال التفت إلى الجدار وما نظر إليه، وبدأ يصلي ويقرأ القرآن ويذكر الله عز وجل وهو فوق ذلك صائم. قال والفتاة تنظر إليه بتعجب، سبع ليالي مكثت عنده ما نظر إليها نظرة واحدة. قال فلما رأت الفتاة ذلك أعجبت وأحبت حب شديد، وفي اليوم السابع لما نفذ صبرها ألقت نفسها عليه وقالت أنشدك بربك الذي تعبده. قال ماذا تريدين؟ قالت أريد منك شيئا واحدا، أريد أن أدخل في دينك، بين أدخل الإسلام. أنا والله ما رأيت شاب في هذا الإيمان وهذا العفاف وهذا الأمانة وهذا القوة، ما رأيت في حياتي رجل مثل هذا الرجل، أريد أن أدخل الإسلام الآن. دخلها الإسلام، علمها الطهارة وصلت معه. قالت له لما تم الصلاة قالت ما دخلت في الإسلام إلا رغبة فيك، أنا أحبك، أريد أن منك أن تتزوجني الآن. قال لا يصلح ذلك في ديننا. قالت ولما؟ قال الزواج في ديننا لازم له الولي والشاهدين والمهر. قال لا ولي هنا لا شاهدين لا مهر، ما يصلح هذا الزواج، شوف الأمانة. قال فقالت له ما الحيلة؟ لابد من أمر نفعل أمر. فالمرأة طبعا لديها المخارج، قالت له أنا أحتال حيلة، أخبر والدي والملك أنك لا تريد أن تمكث في هذا المكان الذي قتل فيه أخوك، وأنك ترغب في أن تعتنق النصرانية في بلد قريب أو قرية قريبة من هذا البلد، لأن هذا البلد لا تريد أن تعتنق فيه النصرانية لأنه البلد الذي قتل فيه أخوك، وأنت تريد أن تخرج من هذا البلد. فأرسلت إلى الملك وقالت لهم إني قد أقنعته وهو يريد أن يدخل إلى النصرانية، ولكن بشرط أن أذهب معه إلى القرية المجاورة ويعلن المسيحية، ثم بعد ذلك أعود به ولكم الضمان. فقبل الملك وفرح، وفرح والدها وجهزهما وذهبا يسيران في الطريق. لما وصل إلى القرية، قبل أن يصل إلى القرية حاد عن الطريق، لم يصل إلى القرية وبات في مكان مظلم. في مكان ذلك جلسا يصليان فسمعا قعقعة سلاح، جيش، جيش آتي. فالشاب هذا فزع، قال لابد أن جيش النصارى قد تعقبنا ويريد الآن أن يقتلنا لا محال. لماذا؟ لأنهم قد علموا بهروبهم. فقالت له هذه التي دخلت الإسلام فقط يعني بأوقات وقت يسير، قالت له تعال ندعو ربك لعل الله سبحانه عز وجل يغيثنا وقد أخبرتنا أنه لا يرد سائلا على بابه. قال فبدأ يسألان الله عز وجل ويصليان ويبتهلان والجيش يقترب وقعقعات السلاح تزيد. فلما وصل الجيش والظلام طبعا، نادى مناد قال يا فلان. قال من أنت؟ صلوا على رسول الله. قال أنا أخوك الشهيد، جئتك في كبكبة من الملائكة. صلوا على رسول الله. أنا أخوك الشهيد، جئتك في جيش من الملائكة، أرسلني الله عز وجل حتى نشهد زواجكما، وقد بارك الله زواجكما وباه بكم ملائكته وكتب لكم ثواب الشهداء السعداء. قال فسلمت عليهم الملائكة، ثم قال له أخوه الشهيد أبلغ هذه الرسالة إلى عمر بن الخطاب، وإن الله الآن قد طوى لكم الأرض، فإذا أصبح الصباح وجدتما نفسيكما في المدينة. قال إن الله عز وجل طوى لكم الأرض، في الصباح تلقى روحك في المدينة المنورة. قال فإذا وصلت ولقيت عمر فسلم عليه منا وقل له إن الله يبلغك السلام. قال سيدنا عمر أيها الأحبة صلوا على رسول الله، والله قصة مشوقة، لما قرأتها فرأسي ارتعدت. سيدنا عمر كان من شأنه أنه لما يصلي الصبح يطيل في صلاة الصبح. كيف يفعل سيدنا عمر في صلاة الصبح؟ يصلي الركعة الأولى يطيل فيها القراءة. لماذا؟ حتى يلتحق الناس، النائم والعامل والبعيد عن المسجد يلتحقون. لما يطيل في الركعة الأولى كل الناس، لما يتم القراءة يكون المسجد قد امتلأ، لما يتم القراءة على الركعة الأولى يكون المسجد قد امتلأ. لما يصلي بهم ركعة ثانية، ركعة ثانية خفيفة. لماذا؟ لأن الناس كلهم قد حضروا صلاة الصبح في تلك الليلة أيها الأحبة، ما أطال في الركعة الأولى، صلى الركعة الأولى خفيفة وانفض من الصلاة قبل أن يدركها الناس جميعا. فتعجب الناس قالوا يا أمير المؤمنين ما رأيناك تصنع مثل هذا في الأيام الماضية، لماذا خففت الصلاة؟ قال قد جاءني رسول الله، صلوا على رسول الله، قد جاءني رسول الله في الرؤيا وأخبرني أنه الآن سيفد علي عروسان، وقال لي استقبلهما واصنع لهما وليمة وأبلغهما السلام منه. قال فخرج سيدنا عمر والناس من المسجد، قال فوجدهما معا، قال فصنع سلم عليهما عمر وصنع لهما وليمة وأبلغهما بسلام النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل على زوجه في تلك الليلة. قال صاحب القصة العلامة الأنصاري قال فأنجب رجالا أبرارا صالحين ماتوا شهداء في سبيل الله عز وجل. هذه هي الثمرة أيها الأحبة، ثمرة الأمانة. أسأل الله سبحانه عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن يهدينا نحن وإياكم إلى سواء السبيل. اللهم تقبل منا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا وعافنا، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.